تؤتي ملك من تشاء وتنزع ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ولد من الله في شيء إلا أن تتقوا من تقاه ويحذركم الله نفسه والله وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لهن بنها وبنه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لهن بنها وبنه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آل نوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آل نوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني أذت لك ما في بطني محرما وتقبل مني إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم فلما غلقها قالت رب إني ولقتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا ومحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء ولا حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا وربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بإحياء

ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى إن الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إن مثل عيسى إن الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من مجمع جاك من عيب قد عالم ذو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأبوسنا وأبوكم اسمه نبتئل ثم نبتئل فنجعل لنا في الله الكاذبين. إن هذا لهو القرار الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم. إن هذا لهو القرار الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم. وما من إله إلا الله إن الله إن وإن الله وإن الله له العزيز الحكيم. وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب يضلونكم ودت طائفة من أهل الكتاب يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب مذكورون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب تدرسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم. ومن أهل الكتاب من تأمن بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمن بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من وفى بهذه التقى فإن الله يحب المتقين. بلى من وفى بهذه التقى فإن الله يحب المتقين. بلى من وفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.